هذا يسأل يقول كيف يستطيع الإنسان أو طالب العلم أن يحول العلم الذي تعلمه إلى عمل؟ كيف؟ هذا السؤال ما يحتاج إلى كيف. الله سبحانه وتعالى إذا أمرك بأمر فلا يخلو إما أن يكون أمر إيجاب أو أمر ندب واستحباب، فأمر الوجوب يجب عليك المبادرة إليه ولا يجوز لك التخلف عنه. فإذا أمرك سبحانه وتعالى بأن تصدق في الحديث هل يجوز لك أن تتخلف عن هذا؟ لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهكذا الندب يستحب لك أن تسارع إليه فإنه يكمل به ما حصل من النقص في الفرائض. فمثلا من صلى لله جل وعلا في يوم كم؟ 12 ركعة، بنى الله له بها بيتا في الجنة. وقد جاء بيان هذه 12 ركعة بأنها ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. فينبغي لك ألا تفرط في هذا، لأن الله جل وعلا يوم القيامة يقول انظروا هل لعبدي من تطوع، هذا في الصلاة. فإذا حصل له نقص في الفرائض يكمل من التطوع، فينبغي للعبد أن يسارع إلى مثل هذا، هذا الندب. وفي قصة الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا افترض الله عليه، فذكر له الفرائض عليه الصلاة والسلام وكان من ضمنها الصلاة. قال فهل علي شيء؟ لما ذكر 5 صلوات في اليوم اللي قال لا، إلا أن تطوع. فالتطوع يكمل الله سبحانه وتعالى منه لعبده النقص الحاصل في الفرائض، فعليك أن تبادر إلى هذا. وهكذا صيام 6 من شوال 3 أيام من كل شهر، لك في ذلك الأجر، لكن ليس بواجب عليك. والإنسان لا يفرط في مثل هذه الفرص وفي مثل هذه الجوائز العظيمة والأعمال فيها يسيرة. فأنت إذا عملت بهذا فقد عملت بالعلم. وهكذا في النهي، إما أن يكون محرما نهي تحريم، وإما أن يكون للكراهة. فأما التحريم فلا يجوز لك أن تدنو منه فضلا عن أن تقع فيه، تبعد عن ذلك كله. فالواجب على العبد أن يبتعد، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. فنهاك الله جل وعلا عن الشرك ونهاك عن قول الزور، هذا نهي تحريم، فلا يجوز لك أن تقول زورا ولا يجوز لك أن تقع في الشرك ولا أن تغشى فجورا. لكن إذا كان النهي للكراهة فالأحسن أن تبتعد، وإن فعلت فلا شيء عليك، فإن المكروه هو الذي في تركه الثواب ولم يكن في فعله عقاب، ولم يرد في فعله عقاب، فهذا هو المكروه. مثل أن يؤتى إليك بالثوم والكراث والبصل، فالأحسن ألا تأكل. لما؟ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لكن إن أكلت فلا شيء عليك. أحرام هو؟ قال لا. قال عليه الصلاة والسلام كل، فإني أناجي من لا تناجي، يعني يناجي من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. فهذا مكروه، فإن فعلت جاز، مباح حلال، لكن الأولى تركه. لما؟ لأنه يحصل منه هذا الذي ذكرنا، وقد يتطرق إلى الإنسان وقت الأكل يكون قريب من الصلاة، فيكون حينئذ يقع في المحظور وهو الإيذاء لعباد الله إذا جاء إلى المسجد. فأنت إذا فعلت ذلك تكون قد عملت بالعلم. وهكذا في جميع الأبواب. وقد كان سلفنا رحمهم الله تعالى الصالح يتأولون النصوص، يعني يعملون بها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أول من تأول القرآن وأول من امتثل أمره، كما جاء في حديث جابر في حجته قال والقرآن ينزل، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما عمل به عملوا، يتأول القرآن. وحديث عائشة لما جاء فتح مكة وحصل فتح مكة أنزل الله جل وعلا عليه إذا جاء نصر الله الفتح، وفيه فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده بعد ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة يتأول القرآن، يعني يتأول يعمل. قال فما عمل به من عمل عملنا به، كما في حديث جابر أيضا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العبد أن يبادر إلى ذلك فيعمل بكل ما جاء من الأوامر بقدر استطاعته، على القاعدة النبوية التي قال أهل العلم فيها الأمر يأتي الإنسان فيه بما يستطيع. والمراد بما يستطيع ما هو ينام ويفرط، لا، المراد يخرج بذلك العاجز الذي لا قدرة له، لقول عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فأحمد رحمه الله تعالى وطائفة السلف كانوا على ذلك، حتى إنه رضي الله عنه لما روى حديث الحجامة احتجم وأعطى الحجامة دينارا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التأول للعلم والعمل به، والعمل بالعلم يورث العبد حفظ ذلك العلم، حفظ ذلك العلم، لأن العلم يثبت بالعمل، يثبت بالعمل لأنه يهتف به، فإن أجيب وإلا ارتحل. فينبغي للإنسان أن يبادر إلى هذا، مثل صيام ستة أيام من شوال أيضا، كما جاء في حديث ثوبان إن الله قال الحسنة بعشر أمثالها، 30 يوما بكم؟ بعشرة أشهر، وستة أيام بشهرين، كما جاء ذلك في حديث ثوبان في سنن النسائي بإسناد صحيح، وحديث أبي أيوب في صحيح مسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. وأنت ترى نفسك وترى عامة المسلمين يصومون هذه الست، وعلى هذا جماهير العلم خلافا لمالك رحمه الله تعالى، وإلا جماهير العلم كلهم على استحباب صيام أيام الست من شوال، وحديثها في الصحيح في صحيح مسلم، وإن كان بعضهم تكلم فيه، لكن الكلام الذي تكلم به لا يضر، لا يضره، لأن الأحاديث هذا الحديث وإن كان فيه سعد بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى، وهو أخو يحيى بن سعيد وأخو هم ثلاثة، يحيى بن سعيد وسعد بن سعيد وعمر بن سعيد، فهؤلاء ثلاثة، الأول إمام والثاني لا بأس به، وسعد بن سعيد فيه ضعف، لكن ضعفه لم يصل إلى درجة الترك، فلذلك خرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، ومسلم له نظر، ويشهد له حديث ثوبان السابق. وأما من قال بوقفه كالإمام أحمد رحمه الله تعالى رجح الوقف، فإذا كان هذه الطريق الراجع عندك الوقف فيها، فإن الأئمة رحمه الله تعالى نظروا إلى الطرق الأخرى، وإذا بها تشهد لما؟ تشهد للرفع، تشهد الرفع. فمثل هذا الآن الناس تعمل به وهو في الصحيح، فإذا عملوا به فقد عملوا بالعلم، وأنت منهم أيها الأخ السائل. فالشاهد عليك أن تأخذ نفسك بالجد وأن تبتعد عن الكسل، فإن صلاح العلم إصلاح العمل. فالذي ينبغي لطالب العلم خاصة ولأهل العلم خاصة يتميزون بذلك عن غيرهم أنهم يعملوا بما صح عندهم من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة، كما قال ذلك النووي ناقل له عن أهل العلم رحمهم الله تعالى. فبذلك يحصل لك العمل بما تعلمت، والأصل في هذا كما قلت يعود إلى أخذك نفسك بالجد وعدم ترك الحبل لها على الغارب، وتركها وما تهوى وما تشتهي وما تتمنى، فإنك إن تركتها هلكت. نسأل الله الإعانة لنا ولكم جميعا.